وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. نعم، سنة الخلفاء، سنة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، فكل ما سنه الخلفاء إنما هو سنة مأمورون باتباعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء المشهود لهم من زكاهم الله وزكاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين من حديث ابن مسعود أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وفي الصحيحين من حديث أنس: مروا بجنازة على النبي صلى الله عليه وسلم فأثنوا عليها خيرا، فأثنوا عليها خيرا، فقال النبي: وجبت. فمروا بجنازة أخرى فأثنوا عليها شرا، فقال النبي: وجبت. فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، ما وجبت؟ قال: الأولى أثنيتم عليها خيرا فوجبت لها الجنة، والأخرى أثنيتم عليها شرا فوجبت لها النار، فأنتم شهداء الله في الأرض. نعم، أبو بكر الصديق، عمر الفاروق، عثمان الحيي الكريم، علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أبو الحسن والحسين زوج فاطمة ريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي اضطر يوما لأن يفخر فقال: محمد النبي أخي وصهري، وحمزة سيد الشهداء عمي، وجعفر الذي يمسي ويضحي، يطير مع الملائكة ابن أمي، وبنت محمد سكني وزوجي، مموط لحمها بدمي ولحمي، وسبط أحمد ولداي منها، فأيكم له سهم كسهمي. علي رضي الله عنه وعن آل بيت الحبيب النبي، ونحن نتقرب إلى الله بحب رسول الله وحب آل بيت رسول الله وحب أصحاب رسول الله، تقرب إلى الله بحب الصديق، بحب عمر، بحب عثمان، بحب علي، بحب جميع أصحاب الحبيب النبي. فهؤلاء الذين زكاهم الله، فكل ما سنه الصحابة فإنما هو سنة يجب علينا أن نستن بها وأن نأخذ بها بأمر رسول الله. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، والنواجذ هي الأضراس، كناية عن التمسك الشديد بهذه السنن الكريمة، لأنهم ما خالفوا رسول الله قط. ثم حذرنا عليه الصلاة والسلام من الابتداع في الدين، قال: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة، والبدعة هي كل أمر محدث في الدين ليس له أصل شرعي، كل أمر محدث في الدين مما لا أصل له في الشرع. حتى لا يحتج علينا بقولة عمر رضي الله عنه في جمع المسلمين والصحابة على أبي بن كعب في صلاة التراويح بقوله: إن كانت هذه بدعة فنعمة البدعة هذه، هذه لها أصل في الشرع. فلقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة التراويح جماعة بالصحابة أكثر من ليلة، لكنه خشي أن يستمر بهم حتى لا تفرض عليهم صلاة التراويح فيعجزوا عنها. فهذه لها أصل في الشرع، ومع ذلك حتى ولو لم يفعلها النبي وفعلها عمر فهي سنة يجب علينا أن نأخذ بها بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. أختم بهذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أم المؤمنين عائشة أنه صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أحدث أي ابتدع في أمرنا، أي في ديننا هذا، ما ليس منه أي ما ليس من الدين، وما ليس له أصل في الدين فهو رد أي مردود على رأسه، ليس مقبولا من الله جل وعلا، لأن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه، وإلا ما كان صوابا على هدي وشرع وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الأحبة، رحلة طويلة لكنها ماتعة، ووالله لا زال الحديث مليئا بالجواهر والدرر، لكن ما قدمته فإنما هو على قدر جهلي، وأنا من أجهل الخلق، والله أسأل أن يعلمني وإياكم وأن يفهمني وإياكم. فلنكتفي بهذا القدر في هذا الحديث الماتع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أختم به مرة أخرى: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب،